حديث 4051. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طبعا هنا الفشل المقصود به الجبن، والفشل يعني يطلق على حسب النوع، لكن فيما يتعلق بالقتال إذا أتي الفشل فيراد به الجبن. والله وليهما أي الدافع عنهما ما هم به من الفشل، لأن ذلك كان وسوسة من الشيطان فدفع الله سبحانه وتعالى هذه الوسوسة. والله سبحانه وتعالى وليهم وناصرهم فدفع عنهم ما هم به من هذا الأمر. الإمام البخاري ساق هذه الآية على باب، ثم ساق الحديث الوارد في هذا. وذلك أنت حينما تقرأ في كتب التفسير، حينما يؤتى أول ما يؤتى بما يرويه الإمام البخاري، وكذلك فيما يتعلق بالسيرة، أنا يوم أمس قرأت السيرة للصلابي فيما يتعلق بغزوة أحد. طبعا كتب الصلابي فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، وغير الصحيح الذي فيها ليس قليلا بل هو كثير. الشاهد منها أن مرويات البخاري هي مقدمة عند الجميع من المفسرين ومن غيرهم، فهذا يدلك على قيمة هذا الكتاب العظيم، وأن الإنسان ينبغي أن يعتني به غاية العناية. فتجد هذه الرواية التي ساقها البخاري هي مقدمة عندما نعتنى بهذا الأمر. الإمام البخاري قال في هذا الحديث: حدثنا محمد بن يوسف اللي هو البخاري أبو أحمد البيكندي، عن ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة، وابن عيينة معروف توفي عام 98 100، عن عمرو وهو عمرو بن دينار المتوفى عام 26 100، عن جابر وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. هنا يبين لك سبب نزول الآية، وسبب النزول عند أهل العلم قوي جدا. يعني الحاكم النيسابوري قال: تفسير الصحابي للقرآن يعد مرفوعا. ثم قيد ابن الصلاح هذا فقال: فقط فيما يتعلق بأسباب النزول. فلما يأتينا الصحابي يقول نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يعطي قوة كبيرة لهذا الأمر. فقال: نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، بني سلمة اللي هم من الخزرج، وبني حارثة اللي هم من الأوسج وهم أبناء عم. قال: وما أحب أنها لم تنزل. يعني الآية في بداية الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل أي تجبنا، يعني فيها غض من هؤلاء، لكن هذا صدر الآية. أما عجز الآية والله وليهما، هي منقبة عظيمة لهؤلاء وشرف عظيم لهؤلاء. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الله وليهم وناصرهم ومعينهم وكافيهم. فقال: وما أحب أنها لم تنزل. وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ليس العبرة في بعثرة البدايات، ولكن العبرة بكمال النهايات. والله، يقول والله وليهما. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن رجاء الثقفي البغلاني، توفي عام 400 200. قال: حدثنا سفيان وهو بن عيينة السابق قال: أخبرنا عمرو. وطبعا هذا السند يتكرر دائما، يعني سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. ولذلك في المرء لما يحفظ إسناد صحيح يحفظه بإسناده يستطيع أن يعرف كثيرا من الأسانيد الصحيحة. بل المرء لما يعرف الإسناد الصحيح يستطيع من خلاله أن يتعرف على الأسانيد غير الصحيحة، فمعرفة الصحيح مهمة جدا لطالب العلم. عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وذلك قضية مهمة جدا، أن الإنسان يرى شخص يطيل فيه العمر ولا يتزوج، فهذا ينبغي أن يسأل. ولذلك طاووس ابن كيسان قال لأحدهم: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: إن لم تتزوج فسأقول لك ما قاله عمر بن الخطاب لأبي ميسرة. قال له وما قال؟ قال لا يمنعك من الزواج إلا عجز أو فجور، يعني إما عندك عجز ما تستطيع الباءة، وإما أنه أنت لديك فجور تفجر به وتشتغل عن الواجب. فإذا هذا السؤال شرعي، هذا هل نكحت يا جابر؟ وأيضا الإنسان قد يأتي يرى صديقا له جاد 30 يسأله هل تزوجت لماذا وهكذا. فإذا هذا من السنة، إن فعله الإنسان وقصد به السنة فيؤجر على هذا. قلت نعم. قال ماذا أبكرا أم ثيبا؟ يعني هنا مفعول به الفعل، ما هذت الفعل فأعتقده أن نكحت بكرا أم نكحت ثيبا. قلت بل ثيبا، يعني بل نكحت ثيبا وهي الأرملة أو المطلقة. قال فهل لا جارية تلاعبك؟ طبعا هذه هنا يعني الفقهاء قالوا بأن الجارية يعني البكر أفضل من الثيب بالزواج إلا لضرورة مثل ضرورة جابر كما سيأتينا في الحديث. وهنا تلاعبك من الملاعب وليس من اللعاب، قد يفهم إنسان من اللعاب باعتبار ما يحصل في العشرة، لكن هنا تلاعبك من اللعب، سيفسرها الرواية الأخرى تداعبك. قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد. بين العذر أنه اختار امرأة فاهمة ولديها خبرة وتعرف العجن والخبز وما أشبه ذلك وتعرف التربية والتخصيل، وترك 9 بنات. طبعا الرواية الأخرى هذه رواية عمرو بن دينار عن جابر، الرواية التي ستأتي رواية الشعبي عن جابر، الرواية الأخرى فيها 9 بنات ولا منافاة بين الروايتين، فتحمل أنها 9، 3 متزوجات و3 غير متزوجات. وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات، يعني كلهن أخوات لجابر بن عبد الله، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء. خرقاء بمعنى حمقاء، أو أنها هي التي لا تعرف ولا تدبر الأمور مثلهن، اعتبارها البنية الجديدة ما يعني ما متعلمة تحتاج إلى تعليم، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، باعتبار هذه الامرأة المتزوجة سابقا صاحبة خبرة. قال أصبت. هنا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الحال زواج الثيب أفضل، وأيضا هذه النية حسنة، فهو آثر على نفسه البكر من أجل رعاية الأخوات. إيه يعني أصبت حينما تزوجت ثيبا ليست بكرا، وأصبت بهذه النية وأصبت بهذا العمل. نعم. في هو أصبت هنا في الاختيار، لما لم يختار وحدة جديدة خبرتها قليلة. نعم. فأصبت في هذا لأنه أخذ خلاف الأولى، الأولى أن الإنسان يتزوج بكر، لكن هو ترك الأولى من أجل مصلحة أخرى، فهو أصاب في هذا، فآثر أخواته على نفسه في أن يأتي بواحدة تعلمهن وتكون صاحبة خبرة. نعم. ليس التواجب، إنما هي من باب تطوع، تطوعنا. القضية فيها خلاف، وشيخ الإسلام أخذ برأي المالكية، وهو رأي المالكية يعني الأقرب، قال بما تعارف عليه الناس، لعله هذا الأقرب. البكر أفضل من الثيب، الفقهاء قالوا إن زواج البكر أفضل من زواج الثيب إلا لعذر، فهنا يوجد عذر، فهنا قدم الثيب بسبب قضية أخرى. نعم. نعم معلوم، وهذا مشروع، وهذا أيهما أفضل تأخذ بكر تربيه على إيدك وهذا. نعم. يا ثانية السيد هو إنما الأعمال بنية، قال الإنسان يتزوج امرأة وصاحبة أطفال من أجل أن يسد حاجتها، هذا أفضل من 1000 بكر وهكذا. إنما الأعمال بنية. أن والده قتل في أحد. نعم. هذا المناسب، هذا ينطبق عليها مقولة عبد الله بن المبارك، يعني رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية وهكذا. فهنا بالنية العمل هذا يذكر. نعم. ثم قال حدثني أحمد بن أبي سريج اللي هو ابن الصباح في 41 و200 قال أخبرنا عبيد الله بن موسى توفي عام 1920. قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن عبد الرحمن التميمي توفي عام 64 و100. عن فراس وهو فراس بن يحيى الهمذاني. عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي المتوفى عام 400. قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو صحابي بن صحابي بل إن أباه له منزلة عظيمة أن أباه استشهد يومه. طبعا لا شك أنه استشهد ولا شك أن عبد الله بن حرام من أهل الجنة وأن الله قد كلمه كفاحا. وترك عليه دينا وترك 6 بنات. فلما حضر جزاز النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت. طبعا جزاز النخل هو ينشط جص النخل في أهل العراق. فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحضر من أجل أن الغرماء يتركوا شيئا من الدين على عبد الله بن حرام. فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. يعني اجمع كل نوع من أنواع التمر مستقلا. ففعلت ثم دعوته فلما نظر إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة. يعني لما رأوا أنه أتى بن صلى الله عليه وسلم كأنهم يعني غضبوا شيئا باعتبار أنه أتى به على سبيل الشفاعة. فلما رأى ما يصنعون. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام كريم والكريم لا يطلب إلا من الكرماء. بل الإنسان لا يسأل من لا يستحق السؤال. فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا. أطاف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البيادر 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعو لك أصحابك. يعني آتي هؤلاء من أجل أن يأخذ ثمرهم الذي لهم دين. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته. وذاك هذا الدين طبعا مقدم. نحن نعرف أن الميت حينما يموت أول قضية التغسيل والتكفين والدفن ثم القضية الثالثة حقوق الله ثم حقوق العباد ثم الوصية ثم التركة. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. بعضهم يقدم حقوق العباد على حق الله وبعضهم يجعل حق الله يسقط. والصواب أن حق الله مقدم لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. يقول وأنا هنا جابر يقول وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. هو يود أن يبقى ثمر حتى يعده قوتا لنفسه ولأخواته لكن يتمنى أن التمر يكفي ولا يقل وأن لا يعود بشيء من التمر. يقول فسلم الله البيادر كلها. يعني التمر بقي على جمعه وهؤلاء قد أخذوا ما لهم. وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. طبعا هذه لا تسمى من المعجزات إنما هي من أمارات النبوة ومن دلائل النبوة. وهذه أفضل كتاب فيها دلائل النبوة البيهقي. نعم إلا الدين. يعني يغفر الإنسان فيما يتعلق بحقوق الله وأما حقوق العباد فتبقى. هذا معناها تبقى أيضا الغيبة والنميمة يعني حقوق العباد جميعها. يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. نعم كان مطلوب. نعم مطلوب دين. نعم بالنسبة يعني كان في بداية الأمر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين؟ قالوا ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. ثم بعدها قال من ترك كل لا مو شهيدك آخر. لما أبو قتادة قال هما علي يا رسول الله قال الآن برد جلدته. ثم لما فتح الله على المسلمين قال من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فهنا من مال المسلمين يؤدى عنهم. والله أنا عندي هكذا. أيه. ربما هي لأن دائما أقول هذه الطبعات كلها فيها أخطاء. حتى النسخة اليونانية لما كنت أقابل وجدت فيها أخطاء ولكن لا أعتمد على تلك النسخ. نقرأ في هذا فقط لعل الله أن يهيئ لمن يقوم بهذا الكتاب بحقه. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 83 عن أبيه اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25 عن جده اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 95 عن سعد بن أبي وقاص وقد توفي عام 55 قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه طبعا هما جبرائيل وميكائيل كما في رواية مسعر عند الإمام مسلم في صحيحه والعلماء قالوا لم يقاتل من الملائكة إلا جبرائيل وميكائيل في قضية أحد ليس كما حصل في معركة بدر بسبب الشروط عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد ثم قال الإمام البخاري حدثني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي توفي عام 22 قال حدثنا مروان بن معاية توفي عام 93 قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي توفي عام 44 قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثل لي نثل أي نفض وزنا ومعنى والكنانة هي جعبة السهام وتكون غالبا من جلد نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال ارمي فداك أبي وأمي طبعا هنا فداء ارمي يعني أنت مفدى أفديك يعني معناها أنه لو كان حيين وأستطيع أن أفديك بهما لفديتك بهما والعلماء قالوا المراد بهذا لازم الأمر يعني معناها ارمي مرضيا عنك فهذا كناية على عظيم الرضا ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد في عام 29 و200 قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان المتوفى عام 98 و100 عن يحيى ابن سعيد اللي هو الأنصاري فيحيى ابن سعيد القطان يروي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري ليس هذا ليس غلام هذا 44 و100 من أتباع التابعين وهذا بعده توفي عام 98 و100 من هو؟ إيه ما أدرك الثاني ولذلك يحيى بن سعيد القطان تلميذ الإمام مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك قال سمعت سعيد بن المسيب هذا واحد من ثلاثة أفضل التابعين سعيد والحسن وأويس قال سمعت سعدا يقول سعد بن أبي وقاص جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم واحد طبعا أيضا جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير كما تقدم في كتاب الجهاد يعني التفدي جمعهم لهم وهي دلالة على رضا النبي صلى الله عليه وسلم وأن سعدا من الصحابة الذين قاتلوا قتالا عظيما طلحة وسعد وأبو دجانة وعمر بن الخطاب وأبو بكر وغيرهم قاتلوا قتالا عظيما في هذه المعركة حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث طبعا قتيبة بن سعيد معروف وليث بن سعد المصري المتوفى 75 و100 وهو فقيه كبير جدا عن يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصار السابق في الإسناد السابق عن ابن المسيب أنه قال سعد بن أبي وقاص لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما يريد حين قال طبعا هذا من كلام سعيد فداك أبي وأمي وهو يقاتل يعني حال كونه يقاتل في معركة أحد ولكن يعني لو فرضنا جاءت هذه يعني فيها نص أنها يوم أحد فلو لم يأتي فيها نص أنها يوم أحد تفسر من الروايات الأخرى حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن الكين توفي عام 18 و200 قال حدثنا مسعر وهو مسعر بن كدام توفي عام 53 و100 ومسعر حينما تحدث عن قضية الذكر وأن الإنسان لا بد أن يذكر له مقولة يقول كانت الحيتان في البحر تفتر وكان يوسف في السجن لا يفتر عن ذكر ربه هكذا قال مسعر عن يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ولذلك يوسف من قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم باعتبار أنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وكذلك ما جمع له من صفات الخير ومن أعظم صفاته تعلقه بالله تعالى فكان قلبه مع الله سبحانه وتعالى في كل الأحياء، حينما كان مدللا عند أبيه، وحينما كان في الجب، وحينما بيع في السوق، وحينما كان في قصر الملك، وحينما كان في السجن. ولكن ربنا قال عن القرآن وصفه بالكريم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ولذلك إذا كانت صفة للقرآن فهي صفة لثال القرآن، وصفة لحامل القرآن، وصفة للذي يخدم القرآن. فأي صفة من صفات الله وصف القرآن بالكرم، باعتبار أن فيه كل صفات الخير، وأن من يأخذ به فقد اتصف بالخير. فحينما تقرأ بالقرآن أي وصف لكتاب الله فاستحضر عندك أن هذه الصفة يحملها من يحمل هذا الكتاب العظيم. عن سعد اللي هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25 و100، عن ابن شداد اللي هو عبد الله بن شداد توفي عام 83، قال: سمعت عليا علي بن أبي طالب المتوفى عام 40 رضي الله عنه، وأيضا مناقب علي عظيمة جدا، وأيضا هو أبلى بلاء عظيما في معركة أحد، يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد. وهذا فيما ظهر له، إلا فقد ثبت حديث 3072 الذكر، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع أبويه للزبير. ثم قال البخاري: حدثنا يسر ابن صفوان توفي عام 15 و200، قال: حدثنا إبراهيم، وهو إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف المتوفي عام 83 و100، عن أبيه اللي هو سعد، عن عبد الله بن شداد المتوفي عام 83، عن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا سعد بن مالك، أي سعد بن وقاص، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارمي فداك أبي وأمي، أي ارمي مرضيا عنك. معنى هذا الكلام: حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقر التبوذة المتوفى عام 23 و200، عن معتمر، وهو معتمر ابن سليمان بن ضرخان توفى عام 87 و100، عن أبيه اللي هو سليمان بن ضرخان متوفى عام 43 و100، قال: زعم أبو عثمان وهو عبد الرحمن النهدي، عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم توفي عام 95 وهو مخضرم، أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد، عن حديثهما. طبعا بقي غير هؤلاء، مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد غير هؤلاء، هذا باعتبار أن الناس صاروا ثلاث فرق: منهم من بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من فر حتى بلغ المدينة، ومنهم من فر ولكن يقاتل من أمامه ولم يجتمع مع ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حصل ما حصل من الاجتلاد. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود توفي عام 23 و200، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل توفي عام 86 و100، عن محمد بن يوسف توفي عام 40 و100، قال: سمعت السائب بن يزيد توفي عام 91، قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مذهب لبعض الصحابة، ينقله الحافظ بن كثير في كتاب البداية والنهاية في ترجمة أبي هريرة، أن بعض الصحابة كان يخشى من الإكثار من التحديث خشية أن يخطئوا في الحديث. وهذه يعني حقيقة يعني تدل على ورع هؤلاء الصحابة، وتدل على خطورة الأمر، وأن الأمر ليس بالهين. ولكن أيضا نحن نرى بالمقابل، أنا يعني أعرف شخص من أصحاب الصلاح والفلاح لا يحدث بالعلم أبدا، وحينما سألته عن هذا قال: أنا أخشى التقول على الله. فهذه من الخشية المذمومة، الإنسان يتحرى غاية التحرى ثم يحدث عن الله ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عنده من العلم والمعرفة. أما أن نجعل الخوف سببا للترك فهذا قد يكون مدخل من مداخل الشيطان. فمن ترك من الصحابة التحديث إنما خشية أن يضيف شيئا أو ينقص شيئا. ونحن نعلم قصة عبد الله بن مسعود حينما كان يتغير لونه ويصفر ويحمرق مثله أو نحوه أو كما قال. فالقضية تحتاج إلى مزيد من التحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وقال نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدى. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم، بل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الناس يحدثون، قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. فهذه دلالة، يعني هذا خبر، لكن الخبر ماذا يراد منه؟ يراد به الإنشاء، يعني سمعوا أنتم والذين بعدكم يجب أن يسمعوا، وهكذا. فهذه إمارة من إمارات نبوته وحث منه صلى الله عليه وسلم على التحديث. ولذلك السلف كانوا يهتمون بالتحديث ويحثون ابنائهم على التحديث، وكانوا يهتمون بحفظ المغازي والحج كما يهتمون بحفظ كتاب الله تعالى. لكن هذا رأي رآه بعض الصحابة، نحن لا ننظر إلى هذا الرأي صح صواب أم خطأ، لكن ننظر إلى السبب الدافع إلى هذا. السبب الدافع هو خطورة التقول على الله بغير علم، وخطورة أن الإنسان ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. وذاك أحد الصحابة حينما كان يقول إن حينما طلب من حيث قال أرى أن قد كبرت سني ورق عظمي وأخشى أن أكذب على الله ورسوله، فجعل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله، وهذا هو الحق. فالكذب على النبي هو كذب على الله وكذب على دين الله تعالى. ثم يقول فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. طبعا طلحة موقفه عظيم في معركة أحد، وهو من أعظم من أبلى في ذاك اليوم. ثم قال البخاري حدثني عبد الله بن أبي شيبة، هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وصاحب المسند، له مسند وله مصنف. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يميز بين المصنف والمسند. من يفرق لنا بين المصنف والمسند؟ يا أبا إسحاق، ما الفرق بين المصنف والمسند؟ أحسنت، فهو الكتاب الذي تفرد فيه أحاديث كل صحابين على حدة، مثل مسند أحمد أول ما أتى بأحاديث أبي بكر ثم أحاديث عمر ثم أحاديث عثمان وهكذا. جيد. بالنسبة إحنا عندنا المؤلفات التي ألفت على أبواب الفقه، هذا الكتاب مؤلف على أبواب الفقه، يعني يؤتى بالعبادات ثم المعاملات وهكذا. أربع مصنفات عندنا: الجوامع والسنن والموطئات والمصنفات. الجوامع هو الكتاب الذي يجمع فيه جميع أبواب العلم، كل أبواب العلم تجمع فيه، مثل أسر الجامع صحيح البخاري والجامع صحيح الإمام مسلم بن حجر. السنن هو الكتاب الذي وضع على أحاديث الفقه، لكن فقط يعتنى بأحاديث الفقه، لا يؤتى بجميع الأبواب كالسيرة والتفسير وغيرها. الموطئات هو قريب على كتب السنن، أحاديث فقهية في الغالب، لكن يساق معها أقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مع أقوال المصنف. فلما نأتي إلى الباب نجد آيات ونجد أحاديث ونجد أقوال الصحابة ونجد أقوال التابعين ونجد أقوال المصنف، فكأنه وطأ للناس العلم. أما المصنفات هو كتاب المرتب على أبواب الفقه مع حشد أقوال الصحابة والتابعين في هذا. تختلف مع الموطئات أن صاحب المصنف يحشد وصاحب الموطئ لا يحشد، وإذا صاحب الموطئ يتحدث ويبين هل أن الحديث يعمل به أم لا يعمل به وعليه العمل أو لا، كما صنع الإمام مالك في موطئه. أما المصنف الذي شيء فيه قرابة 37,000 حديث وأثر، ومصنف عبد الرزاق فيه قرابة 20,000 وهكذا. يعني هو هذا ذكر هذا ابن رجب الحنبلي، وهذه يعني أهل الحديث حينما يأتون إلى حديث يرون أن في الحديث نكارة ولا يستطيع أن يعل الحديث، يعله بما هو ليس بقاله، يعله بالتفرد، والتفرد في الأصل ليس علة، إنما هو يلقي الضوء على العلة. فهذا يعني العذر ليس عذرا تماما، لكن يعني يستأنس به. لكن نحن حينما ننظر في هذا الزمن وفي ذاك الزمن أيهما أشهر، مصنف ابن أبي شيبة أم مسند الإمام أحمد؟ مسند الإمام أحمد وهكذا. فقد يعني هذا يعني الاعتذار يعني ليس يعني على سبيل المسند الشافعي، نقول لماذا لم يروي عن الشافعي؟ ايضا نقول باعتبار ان اسانيده نازله، البخاري ومسلم لم يرويا من طريقه، لم يرويا من طريقه ولا حديث. لا، مرويات الإمام الشافعي موجودة عندهم ومتوفرة جدا ومنتشرة جدا. قالوا من أجل العلو، قالوا من أجل الشافعي يروي عن الموطأ، فإذا يروي الإمام البخاري من طريق الشافعي سيكون بينه وبين مالك اثنان، وهو عنده يروي عن إسماعيل ويروي عن قتيبة ويروي عن محمود بن غيلان، اللي يكون بينه وبين مالك واحد. فقالوا من أجل العلو، لكن أيضا بالجانب الآخر رويا بنزول وهكذا. فهذه يعني أحيانا العذر ليس يكون هو تاما، لكن خلاص عن هذا الجواب المتيسر. والله أعلم بالنيات، يعني هذا الشيء يقدره أهل العلم. قال حدثنا وكيع، اللي هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، توفي عام 96 و100، وقيل 97 و100، صاحب كتاب الزهد، هذا مدرسة. وهذا هو الذي قال عنه الشافعي شتوت إلى وكيع سوى حفظه. بعضهم يقول بأن الشافعي لم يروى عن وكيع، الشافعي ثبت أنه قد التقى في وكيع، فهذا الشعر صحيح للشافعي، والشافعي لقي وكيعا، وقد ساق هذا الخطيب البغدادي بالسند الصحيح من كتاب الجامع يا آداب الرابع. عن إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي خالد، توفي عام 46 و100، وهذا من الفضلاء والكبار. عن قيس، وهو قيس بن أبي حازم، توفي عام 84، قال رأيت يد طلحة شلاء، أي أصابها الشلل، وهو يبطل عمل الأصابع أو بعضها، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هناك روايات بالتفصيل عند الطبراني فيما يتعلق بكيف أنهم فدوا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو معمر، اللي هو عبد الله بن عمرو بن ميسرة، توفي عام 24 و200، قال حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث بن سعيد بن الصلت، توفي عام 80 و100، قال حدثنا عبد العزيز، وهو عبد العزيز بن صهيب، مكثر عن أنس، توفي عام 30 و100. عن أنس قال لما كان يوم أحد انهزم الناس، طبعا هنا هذا عام لا يراد به العموم، إنما يراد به الخصوص، أي بعضهم. وهذه من يعتني بأصول الفقه ويريد أن يجمع المرويات فيما يتعلق بكل نوع من أنواع أصول الفقه، هذا مثال للعام الذي أريد به الخاص. إذ إن الناس قد كانوا ثلاثة فرق، فرقة صمدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل قتل منهم 10 بين يديه صلى الله عليه وسلم، وقسم فروا لم يلووا أعناقهم ولم يستجيبوا لأحد حتى بلغوا المدينة، ومنهم من كان يعني يهرب ولم يجتمع، لكنه كان يقاتل وينافع عن نفسه. وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب، أي متترس عليه بحجفة، أي الترس بحجفة له. وكان أبو طلحة، نعم، اللي هو زيد بن سهل الأنصاري، زوج والد أنس بن مالك. طبعا هذا والله أعلم أن هذا الحديث يعني مما حمله أنس بن مالك عن أبي طلحة. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، يعني شديد رمي السهم، ولذلك يعني السرعة في الرماية قضية مهمة جدا. يعني أحيانا الإنسان يريد أن يسدد فيتأخر فلا يصيب الهدف، فالإنسان لما يسدد ويكون تسديده التام عليه أن يرمي. فكان شديد النزع، شديد الرماية، شديد الإصابة. والكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، يعني لشدة لقوته ولشدة رميه، من شدة الرمي كسر قوسين أو ثلاثة أقواس لقوته، لما يسحب القوس ينكسر لكثرة رميه ولسرعته أيضا ولكثرة ما رمى. وكان الرجل يمر معه بجعبة، هي الآلة التي توضع فيها السهام وتصنع من جلد معروفة، اللي هي أيضا الكنانة، بجعبة من النبل، فيقول انثرها لأبي طلحة. يعني لما يمر شخص عنده جعبة يقول انثرها لأبي طلحة. نعم. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم. شيخ ضاح، أنت شايف روبن هود لما يخلي الأسهم قدامه، مو صحيح؟ نعم. ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فينظر فيقول أبو طلحة لأبي أنت وأمي لا تشرف. شوف يصيبك. شوف هنا الرواية الأشهر هي يصيبك. طبعا الحافظ بن حجر استخدم في فتح الباري نسخة أبي ذر الهروي وفيها يصيبك, ويصيبك هنا لا تأتي جواب طلب لأن هذا نهي وليس أمر, لكن هذا يقدر على تقدير فإن تشرف يصبك, بيصير هنا جواب شرط لأداة شرط والفعل شرط. هذه رواية أبي ذر الهروي التي اعتمدها البخاري في الصحيح طبعا من ابن حجر, ابن حجر في فتح الباري. طبعا من طبع الكتاب لم يعتمد على نسخة أبي ذر الهروي, ونسخة أبي ذر موجودة. عبد القادر شيب الحمد من علماء المدينة النبوية حقق كتاب فتح الباري, أنا رأيت الكتاب, وادعى أنه استخدم نسخة أبي ذر الهروي لكنه لم يستخدم نسخة أبي ذر الهروي. فهذا أيضا التقصير ليس في طباعة الصحيح بل التقصير في طباعة شروح الصحيح. فالصواب هنا يصيبك, وهذا تقدير عني فإنه يصيبك جملة خبرية, يعني منها لا تشرف فإني أخشى أنك إذا أشرفت قد يصيبك سهم منهم, سهم من سهام القوم, نحري دون نحرك أي أفديك بنفسي, أفديك بنفسي عليكم السلام, هذا معناه. ثم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليمان وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما أي هي الخلاخل وأم سليم. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم اللي هي والدة أنس بن مالك وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما باعتبار الخلاخل. وطبعا هذا النظر لم يقصد بهذا النظر إنما باعتبار نساء يحملن الماء بسرعة والمشي بسرعة. لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما, طبعا تنقزان بمعنى أنها تحملان, والنقز هو الوثب يعني المشي بسرعة وجمز للمسلمين, تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. طبعا هذا وقوع السيف هنا بسبب النعاس, فالله قد أنزل النعاس عليهم نعمة, لأن الإنسان الخائف لا ينام, والله قد أنزل عليهم النعاس نعمة منه وأمنا منه ورحمة بهذه العصابة التي كانت تقاتل في سبيل الله. ثم قال البخاري حدثني عبيد الله بن سعيد توفي عام 41 و200, قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي توفي عام 41 و200 عن هشام بن عروة. طبعا مر عندنا كثيرا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة, هذا أيضا من الأسانيد المشتهرة جدا عن هشام. طبعا وهشام أيضا ممن دارت عليه الأسانيد, وأنت حينما ترجع إلى تحفة الأشراف عروة عائشة عروة هشام, ثم لما يأتي إلى هشام يقسم من روى عن هشام. هشام بن عروة عن أبيه عروة, عروة معروف بفضله وجلالته, وقصته في بتر رجله قصة معروفة, وقصة أيضا عجيبة في قضية الصبر والتحمل وتحمل الأذى, والمرء بأمس الحاجة أن يصبر في قصص هؤلاء. ولذلك ربنا أمرنا قال فاقصص القصص, فهذه قصص من القصص المهمة. حينما قال له الطبيب اسقيك شرابا يذهب به عقلك, فقال له اذهب يعني روح من يمي, إني لأعجب من يشرب هذا الخمر فيصير لا يعرف ربه. فلما بدأ بالقطع يقول هشام قل فما سمعنا له صوتا ولا أنينا. فلما انتهى من قطع حرام من فوق الركبة كان به داء سكري, أي قال اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت وإن كنت ابتليت فقد عافيت. شوف الإنسان يذكر النعمة, ربنا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. طبعا هذا المقصود بنعمة الله هو النبي صلى الله عليه وسلم أي رسالته صلى الله عليه وسلم, لكن هذا أيضا وإن كان معنى خاص أيضا يراد به العموم, فإنكار النعمة من كبائر الذنوب. لا, رواية أنه كان صلاها غير صحيحة, هذه الرواية نجيبها على القرن غير صحيحة. أي أبدا تبطل صلاته إذا كان يصلي. فهو كان جاله وضعه، فمن حينما انتهى قال هذا الدعاء. بس عاد ابن هشام يقول فما ترك ورده في تلك الليلة، كان يقرأ سبعة أجزاء ونصف. طبعا جاء النهي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قراه في ثلاث. فكان بعض السلف ورده أنه يقرأ يختم القرآن في أربعة أيام حتى لا يأتي بالنهي، فكان ورده سبعة أجزاء ونصف. يقول هشام قل فما ترك ورده في تلك الليلة. حج هل يصح؟ لا يصح، لا يصح سيدي. الرواية هكذا تقول في تهذيب الكمال، لا يصح. احنا ايضا حينما ناتي بروايه ايضا ننظر للقضيه الفقهيه. مثل بعضهم حين احنا نرجع على قاعده ثبت العرف من قشع، الروايه غير موجوده. روايه انه دخل في الصلاه غير موجوده، هاي الروايه التي ينقلها ابنه هشام هكذا. نعم. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه، أي عباد الله أخراكم، أي احترزوا من أخراكم. وهذه القصة معروفة، لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرماد ثم لما نزلوا ثم التف خالد بن الوليد فصار المشركون في المقدمة وخالد بن الوليد في المؤخرة وكان المسلمون في الوسط. وهنا صرخ إبليس حتى من أجل أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. نعم. فصرخ إبليس لعنة الله عليه، أي عباد الله أخراكم، أي احترزوا من أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان. فقرب اليمان لقب اسمه حسين، فقال أي عباد الله أبي أبي، يعني يا عباد الله أبي أبي، يعني هذا أبي لا تقتلوه. قال قالت فوالله، اللي هي عائشة هنا، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة يغفر الله لكم. بقى حذيفة يدعو لهؤلاء ولا يدعو على هؤلاء، المسلم لا يدعو على أخيه المسلم أبدا، ولا يجوز عندنا أن المسلم يدعو على أحد من المسلمين أيضا. وقد تأول بعضهم في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فقالوا يحق لك أن تدعو على من ظلمك، لكن الصواب أن المسلم لا يحق له أن يدعو على أخيه. هذا اجتهاد منهم رحمه الله تعالى. لا هو ثبت أنه دعا عليهم. نعم هو مستجاب. نعم. على كل حال دعوة المظلوم على غير المسلمين، أما المسلم لا أخي لا يجوز. كل شخص يتأول لنفسه، هذا يتأول وهذا يتأول، فيبقى هذا يدعو على هذا، المسلم لا يدعو على مسلم. طبعا رأي عبد الله بن عباس لما تأول في الآية، لكن الصحيح أنه لا يدعو. قال عروف والله ما زالت في حليفة بقية خير حتى لحق بالله. طب بقى إلى آخر عمره يدعو لمن قتل عبد. هذا هو التنقية. البخاري تحدث عن قضية لغوية قال بصرت علمت من البصيرة في الأمر، يعني بصيرة القلب، وأبصرت من بصر العين، يعني هي في الآية الجارحة، ويقال بصرت وأبصرت واحد، يعني أيضا هناك من عدهما واحدا. نعم. لا لا هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى أجره، لا شك أن الله قد أجره، لكن بقي إلى آخر عمره يدعو على يدعو لمن قتل أبيه. فمو فقط في نفسه قال يغفر الله لهم، بقي كل عمره حينما يستذكر يدعو لهؤلاء، لأن هؤلاء كانوا مخطئين ولم يكونوا عامدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع الدية لكن حذيفة سامحهم. وذاك نعم إيه؟ لا هو بعدين مثلا أراد أن يدفع الدية عن هؤلاء من بيت مال المسلمين لكن حذيفة سامحهم. وذاك من يقتل باستثمان المسلمين يجب أن يجب على القاتل أن يصوم 60 يوما، ويجب عليهم أن يدفعوا الدية، وهذا مما لم نره في بلدنا، وهذا من أعظم الأخطاء التي قصمت ظهر الناس، لأن الجهاد في سبيل الله إن لم يكن على هدي النبوة فهو فسق والعياذ بالله، أو فجور والعياذ بالله. المناسبة خلص يعني هنا وردت هاي اللفظة في الحديث، والإمام البخاري من باب الاستطراد يعني قل فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه، فأتى بقضية لغوية من باب الاستطراد. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم، أي زين لهم أن يزلهم، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذا ابن القيم يقول لن تصاب بمؤذن إلا بذنب، فالذنب يضر الإنسان عاجلا أو آجلا لا محالة، فيحذر الإنسان الذنوب، أي شيء تضر به في الدنيا فهو بسبب ذنب، ويعفو الله عن كثير ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. طبعا الله سبحانه وتعالى قد عفى عمن أخطأ في معركة أحد، إن الله غفور حليم. طبعا هذا أيضا يعني حتى تقطع الألسنة أن الإنسان يقول بعضهم جبن وبعضهم، الله قد عفى عن هؤلاء. الإنسان ينتفع من الحدث، ينتفع من الأسباب التي كان فيها أذية للمسلمين، لكن لا نجعلها سببا من أجل الطعن بمن حصل منه تقصير. ولذلك الرماة نستفيد من الحدث، الرماة الذين نزلوا لماذا نزلوا؟ كانوا متأولين، مثل أسل اللي جيت قبل شهر يقول إحنا صدقة الفطر تدفع مالا أفضل، هؤلاء متأولين، التأويل أضر بالأمة كثير، هؤلاء كانوا متأولين، قالوا خلاص كنا باقين ربعنا وانتصرنا خلنا نلحق نلحق ونجمع الغنيمة. بينما عبد الله بن جبير ذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نزلوا متأولين فحصل. فإذا الإنسان يثبت على ما لا يمسك بالكتاب ويثبت على النصوص، فكثير من التأويل فيه خطر عظيم، فالإنسان لابد أن يثبت على النصوص. حدثنا عبداني وعبد الله بن عثمان بن جبل توفي عام 21 و200، وطبعا عبد الله بن عثمان بن جبل معروف بالفضل، ومعروف أنه كتب 100,000 حديث لعبد الله بن المبارك بإصبعيه، ومعروف أنه كان أنفق 1,000 درهم في سبيل الله، وأنه كان يمشي في حوائج الناس يقول إذا عرضت لأحد نفسي من حاجة قمت له بنفسي وإلا بمالي وإلا كلفت أحد من يقوم بحاجته أو استعنت بالسلطان. فكان هذا الرجل يعني معطاء، وكان يمشي في حوائج المسلمين. ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن ينوع في العبادات والطاعات، كل عبادة أو طاعة يأتي بها، لكن قد تخرج من بيتك تصلي سنة صلاة الوضوء حينما تتوضأ، وتصلي صلاة الضحى، وتصلي التطوع، حتى تأتي بجميع العبادات. بعض الناس صار يعكس القضية، يعني بعضهم ينتقد من يذهب إلى العمرة انتقادا شنيعا فظيعا، لو أعطوه هذا الفقراء ولو هذا، كلهم من الكلام الفاسد، لأن أي لأن العمرة مطلوبة برأس بأصلها تابع بين الحج والعمرة، فهذا أمر لا بد منه. وأيضا كان الناس في ذلك أيضا بحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على هذا، فهذه أمور مطلوبة لذاتهم. وأيضا قضية يعني قضية شد الرحال للمسجد النبوي وللمسجد الحرام أيضا هذه قضية مطلوبة برأسها. ثم هذا كله من تلبيس إبليس، أنت أنهى أولئك الذين يسرفون، وأنهى أولئك الذين يبالغون في المباحات، وأنهى أولئك الذين يركبون السيارات ب100,000 دولار وب50,000 دولار وهكذا، أو لا الذين يبالغون في البناء أو يبالغون في المطعم والمشرب، ولا تأتي إلى صاحب عبادة، لأن التنويع في العبادة الإنسان لابد أن يضرب لنفسه سهم من كل عبادة. شوف هذا عبدان كان ينفق وكان أيضا يمشي في حوائج المسلمين، فالإنسان أيضا يفكر دائما حينما يقرأ قصة هذا، يفكر أنه يمشي في حوائج المسلمين. وقال ليس القضية هنا، قال لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا. العمرة عند الحنابلة واجبة، لكن الصحيح أنها سنة، والإمام الشافعي أفضل الأمة استنباطا بعد الصحابة، لم يأتي مثل الإمام الشافعي رحمة الله عليه. هذا الإمام الشافعي الذي كان يقول لقد وددت أن الخلق ينتفعون بهذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء، عند استنباطات عجيبة غريبة، أحد رجالات الدنيا عليكم السلام. الإمام الشافعي استدل بالآية وأتم الحج والعمرة، هذه تدل على الوجوب التي استدل بها الحنابلة، لكن في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال فبينت آية آل عمران أن الواجب هو الحج وأن العمرة سنة. لكن الحج بمعنى القصد. نعم. لكن المقصود هنا لله ناس حج البيت مقصود به الحج الأكبر وليس الحج الأصغر. نعم. قال أخبرنا أبو حمزة وهو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون وسمي بالسكري لحلاوة كلامه. فإذا الإنسان ينتفع من هذا يعني بعض البيوت تجد الصخام والصياح والعياط والسب والشتم، الزوج يشتم زوجته والزوجة تشتم أولادها وهكذا. فالإنسان لما يقرأ سيرة هذا أيضا يحسن ألفاظه. توفي عام 87 و100 عن عثمان بن موهب توفي عام 20 و100. قال جاء رجل البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قالوا ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني. طبعا الحديث تقدم عندنا وأن هذا الرجل كان من الأزارق، قال لهم فرقة من فرق الخوارج. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني. طبعا هذا أيضا نستفيد من حتى من هذا، حتى صاحب البدعة وحتى السيء. يعني احنا تقدم عندنا في حديث كعب بن الأشرف حينما طرق عليه الباب ونودي لما خرج خافت زوجته، قالت أرى هذا الصوت يقطر دما، وهي طبعا من بلاغتها. قال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة في ليل الأجاب. نستفيد من عندنا، ونستفيد منه أنه لما كان يتطيب حتى كان الأمر سببا في قتله. فالإنسان ينتفع في كل قضية. فهذا الخارجي حينما تلطف في السؤال قال إني سألك عن شيء أتحدثني، فهذا من آداب السؤال. قال أنشدك بحرمة هذا البيت. طبعا هنا حكم فقهي يستفاد من إقرار عبد الله بن عمر لهذا أنه يجوز أن يقال أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ طبعا هذا اللي حصل ما حصل أن الإنسان يعني ينظر إلى عيوب الآخرين، وهذه العيوب قد تجر إلى قتل الآخرين. حين أحدهم حينما قتل عثمان قال لن أعين على قتل مؤمن، قيل له إنك لم تقتل، قال ذكرك عيوب الرجل قتل له. كلمة قد تأخذ ثم تتطور وتتطور وتصل حتى تكون سببا في قتل إنسان، ثم تذهب عند الله يقول لك لماذا قتلت فلان؟ تقول لم أقتل. يقول الله لك لقد قلت في المجلس الفلاني الكلمة الفلانية. فالأمر ليس بالأمر الهين. فهؤلاء لديهم أشياء شبه في الطعن في عثمان. قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها عليكم السلام وبركاته. قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر، هذا الرجل كبر أنه وجد عيوبا لهذا المبشر من في الجنة. قال ابن عمر، شوفونا ابن عمر أجابه على سؤال لكن لم يترك القضية. وذاك الإنسان أحيانا يكون في مقام بيان يجب عليه أن يبين، وإذا سكت أو أقر، خاصة من النصيحة لله أن الإنسان لا يرضى بمعصية العاصي. فهذا الرجل عند معصية ويريد أن يستخدم المعصية ليبالغ في هذه المعصية، فإقراره على المعصية أمر ليس بالأمر الهين. قال ابن عمر تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد، يا معاذ أجلب كرسي الشيخ أحمد أبو بكر. قال ابن عمر تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه. طبعا الله عفى عن جميع المؤمنين كما ورد. فإذا لا قول لأحد في هذا ولا متمسك لأحد في هذا. أما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عثمان أيضا له عذر في هذا، لكن هذا أتى بالقضية العامة حتى يسكته في هذا الأمر، حتى لا يأتيه بقضية قد تحتمل التأويل. وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز لبطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد عثمان إلى أهل مكة ليخبرهم أنه إنما جاء معتمرا ولم يأتي غازيا، فبعث أقرب الناس إلى قلبه وأحب الناس إليه وأدرى الناس بأنه سيأتي بخدمة عظيمة للمسلمين، فبعث عثمان. وكان بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. هناك يعني هذه البيعة حينما أشيع عن قتل عثمان، فكان سببا من أسباب تقوية المؤمنين في هذه البيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده اليسرى، فقال هذه لعثمان. اذهب بهذا الآن معك، يعني قل اذهب بهذه المعلومات فلا حجة لك بما تستشهد به. ثم قال البخاري: باب إذ تصعدون ولا تلون. طبعا هؤلاء كانوا هاربين على صعيد الأرض ولا يلون أبد، لا ينظر خلفه ولا يستمع إلى من يناديه. والرسول يدعوكم في أخراكم، حينما قال: إلي عباد الله من يكر فله الجنة، فأثابكم أي جازاكم غما بغم أي بالهزيمة، بغم أي بسبب غمكم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من الغنيمة، ولا ما أصابكم أي من الجراح، والله خبير بما تعملون. قال البخاري: تصعدون تذهبون. أصعد وصعد فوق البيت، يعني هنا يعني يمشون على صعيد الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال البخاري: حدثني عمرو بن خالد اللي هو الحراني الخزاعي، سكن مصر، توفي عام 22 و200، بسم الله. قال: حدثنا زهير، هو زهير بن معاوية، وهذا مكثر، زهير مكثر بالرواية عن أبي إسحاق، وهو آخر من روى عن أبي إسحاق، وقيل بأن أبا إسحاق تغير في آخر عمره، فكأن البخاري يرى أن أبا إسحاق لم يختلط، صاب أنه تغير قليلا كما قال ذهبي: إنما شاخ ونسي ولم يختلط. فهذا يدلك على أن أبا إسحاق لم يختلط، بدليل أن البخاري أكثر من الرواية عن راون هو آخر من روى عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال، اللي هؤلاء اللي هم جمع راجل، وهو بخلاف الفارس، هذا اللي يمشي على رجليه، والفارس الذي يركب على فرس. يوم واحد عبد الله بن جبير، طبعا هؤلاء كانوا 50 و50 حينما يلتف جيش خالد، لو أن كل شخص يصيب شخص من هؤلاء ويقتل بسهمه رجلا لكفى بانتصار المسلمين. فخطة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحكم الخطط. على الرجال يوم واحد عبد الله بن جبير وأقبلوا من هزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخرى. هذا تفسير للآية، وأفضل التفسير هو تفسير الصحابة، وتفسير ابن كثير على هذا المنوال، يفسر الآية بالآية ثم الآية بالحديث ثم الآية بقول الصحابة ثم الآية بأقوال التابعين. وابن رجب الحنبلي في كتابه جامع علوم الحكم حينما يأتي بحديث أول ما يأتي بالآيات ثم الأحاديث ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين، فهو نحو تفسير ابن كثير في تفسير القرآن السنة بهذه الطريقة. ثم قال: باب ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، يعني أي نعاس ذو أمنة، نعاسا ذا أمنة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. طبعا هذه يعني الشخص الذي يخاف لا ينام، والشخص الذي يجد الأمن والأمان ينام، فهذا رحمة من عند الله تعالى. يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا حصل من بعض الصحابة، لكن الله عفى عنهم بأعمالهم وبظنونهم، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. طبعا هذه قضية مهمة جدا تجرنا إلى قضية الإخلاص. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإخلاص، وطلب من الناس أن يخلصوا في أعمالهم وأن يقصدوا وجه الله سبحانه وتعالى ولا يطلبوا منفعة دنيوية. والنصوص في هذا كثير، مدح الله المخلصين وذم المرائين ووصف أهل الجنة بأوصاف بأنهم من أهل الإخلاص. وأيضا الله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين في غزوة أحد حتى يبين من أخلص ممن لم يخلص، يعني حتى يقول، مر عندنا حديث عبد الله بن مسعود في الدرس السابق حينما قال: ما كنت أظن أن منا من كان يريد الدنيا حتى نزلت آية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا يعني هذا التمحيص من أجل ماذا؟ من أجل الإخلاص، حتى يفكر دائما بالإخلاص ويراقب هذا الأمر. معروف الكرخ كان من قوله: يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. وحينما نقرأ بالسيرة القديمة لأهل العلم تجد العجائب. يعني هذا أيوب بن أبي تميم السختياني مر عندنا هواية، وأيضا يروي عنه حماد بن زيد، يقول حماد كان أيوب يحدثنا أحيانا فتأتيه العبرة، يعني يخشع من الجلب فيقول فيلتفت ويمتخض ويقول ما أشد الزكام، يعني حتى لا يبين من هذا. وقصة الماوردي من أعجب القصص في هذا، حينما الماوردي ألف المؤلفات العظيمة ولم يخبر بها أحدا، فأخبر أحد طلابه المقربين قال له هذه خلف الباب مؤلفاتي لا تخرجها للناس، انظر إلي حينما أموت، إن وجدت يدي مبسوطة فانشر هذه، دلالة على أنها قبلت، وإن وجدت يدي مقبوضة فلا تنشرها ويمن بها دجلة فإنها لم تقبل. فهذا الرجل ما أراد حقوق طبع ولا نسخ ولا تقديم ولا تقريض ولا غيره. وعبد الله بن مبارك قصته معروفة في قضية القتال حينما قاتل، ويروي القصة عبد بن سليمان حينما قال كنا في غزاة في الروم، فخرج رجل من الروم، تعال لذها مي، فخرج رجل من الروم يريد البراز، فخرج رجل يلثم يعني متلثم فقاتله فجرحه وقتله، ثم خرج الثاني ثم الثالث، ثم لما عاد اجتمعوا ليعرفوا من هذا المتلثم، وكشف عنه اللثام فإذا هو عبد الله بن مبارك. وقصص عجيبة غريبة جدا في هذا الأمر. فأيضا يعني هذه إحنا في كل قصة وفي كل واقعة وعند كل آية الإنسان يستفيد الدروس وينظر إلى أعمال القلوب وينظر إلى الأمور التي هي من مفسدات القلوب. ولذلك تجد هذا مقصد من مقاصد الدين حينما أمرنا الله بالاستعادة عند قراءة القرآن، حتى من ضمن فوائد الاستعادة أن الإنسان يتدبر الآيات. ولذلك الله قال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، باعتبار أشد مواطأة للقلب مع اللسان، لأن الإنسان حينما يقرأ القرآن مراد أنه يربطه مع القلب حتى ينظر إلى المعاني. ولذلك قيام الليل بعد النوم وبعد الاستيقاظ السبب كبير جدا أن الإنسان يتدبر الآيات ويتدبر المعاني وينتفع من أجل أن يقوم مسيرته في النهار، لأن هذا النهار والليل كما يقال أنهما خزائن الأعمال الصالحة. والنهار هذا في شيء عظيم، بل هي آية من آيات الله تعالى، الليل والنهار وأنهما خلفة ثم الشمس والقمر هكذا. فالإنسان لابد أن ينظر إلى شيء عظيم وأنه لا ينبغي أن يفوته بفراغ. أما إذا فوته بفراغ أو فوته بمعصية فالإنسان قد خسر خسرانا عظيما. فإذا كل آية نقرأها وقصة لابد أن نقف إلى المغزى. فالمغزى من هذا الشيء هو أن أراد الله ليميز الخبيث من الطيب، وأن يبين أهل الإخلاص من غير أهل الإخلاص. قال البخاري وقال لي خليفة، أي هو خليفة بن خياط في عام 400 و200، قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع وريحانة أهل البصرة، وقصته معروفة. يعني هذا في الورع يذكرون قصته حينما كان نصيبه من أرث أبيه 500 دينار ذهبي لم يقبل منها شيء وتركها ورعا، لأن والده كان قائم لأحد السلاطين في أعماله. حدثنا سعيد، هو سعيد بن أبي عروبة، توفي عام 56 و100، عن قتادة هو بن دعامة السدوسي، ولد أكمه أي أعمى، طبعا هذا من أفضل المفسرين، قتادة بن دعامة من أفضل المفسري التابعين، هو مجاهد بن جبر المكي، وأيضا عكرمة بن عمار وأبو العالي الرياحي وهكذا. عن أنس رضي الله عنه، طبعا قتادة كان لا يخطئ أيضا، يعني من فوائد قتادة أنه إذا روى في الحديث فكان لا يخطئ أبدا. عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة، أبو طلحة توفي عام 34، قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد. شوف عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه، باعتبار أنس وأبو طلحة رواة الصحابي عن صحابي، وهذا نستفيد من عدة حينما قلنا بأن هذه الرواية السابقة رواية طويلة أن أنس قد حملها عن أبي طلحة. كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. وهي أيضا تقيد الرواية المطلقة أن سيفه سقط باعتبار أنه من النعاس. ثم قال باب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذه التي نستدل بها على عدم جواز لعن الإنسان بعينه، إلا من ثبت بالدليل أنه مات على الكفر. قال حميد له حميد أبي طويل وثابت وثابت بالأسلم البناني عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. يعني هذا هو الأمر. نعم هذا من المعلق وموصول عند الترمذي وغيرهم. قل فنزلت ليس لك من الأمر شيء. طبعا هذه تفسرها الرواية الآتية حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي توفي عام 33200 قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك وقلنا مرارا أن الحديث إذا كان عند عبد الله بن المبارك في طبقته فالبخاري لا يعدل به أحدا فمنزلة عبد الله المبارك من أعظم المنازل. قال أخبرنا معمر وهو بن راشد توفي عام 54 عن الزهري. طبعا معمر من المقدمين في الزهري واحد من ثلاثة من أوثق الناس في الزهري ونفسه عبد الله بن مبارك. يعني النسائي في الصحيح عقيب 2071 يقول الرواة عن مالك ثلاثة معمر ومالك وابن عيينة فإذا اتفق اثنان لم يعتد بقول الآخر وينقله عن أهل الحديث. إذن في ذاك الزمن كان لأهل الحديث قواعد تكفي لذلك الزمن. عن الزهري قال حدثني سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر الذي روى عن أبيه علما غزيرا عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع. وهي قضية مهمة جدا أن الغالب والصواب فيما يتعلق بالقنوت وبعد الركوع هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت روايات استدل منها على صحة قبل الركوع لكن هي الأقل وبعضهم تأولها. فالأكثر والأصح أن القنوت بعد الركوع. يا سيدي كله إن شاء الله الوتر والفرق. نعم هذه يعني بحثها بحث مفصل الشيخ عبد الله الفوزان في منحة العلام فاللي يريد يراجعها يعني أتى بالأدلة في هذا. نعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة أي الأخيرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. طبعا هذا سموا بالرواية التي ستأتي بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يعني هذا شو المعنى أن الله قد نهاه عن اللعن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يلعن أحد فغيره. يعني الشيخ بن باز حينما علق على هذا الموضوع في شرح صحيح قال يجوز لعن من كثر شره وأذاه المسلمين وهذا رأي يراه بس من العلم لكن الصواب أن اللعن لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى حينما نزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يعني حينما يسلم وقد تيب عليهم كما استأتي في الرواية الأخرى. نعم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي حينما يقتلوا كفارا. ثم قال وعن حنظل بن أبي سفيان طبعا هذا موصول بالإسناد السابق معطوف على أخبرنا معمر والراوي عنه عبد الله بن مبارك. يعني هذا يحيى بن عبد الله السلمي عن ابن المبارك عن حنظل بن أبي سفيان فالواو والعطف معطوفة وعن حنظل أي وأروي عن حنظل معطوفة على أخبرنا معمر. قال سمعت طبعا حنظل بن أبي سفيان توفي عام 51 و100 قال سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام هؤلاء ثلاثتهم قد أسلموا في الفتح. وقصة سهيل بن عمرو من أعظم القصص بلغ عمره 90 سنة ثم ذهب إلى الشام ليطلب العلم على صحابي توفي وله من العمر 34 سنة وقصته معروفة. وفي أيضا في قضية بدر حينما أراد عمر أن يقلع أسنانه الأمامية حتى لا يقوم. نعم ثم قال باب ذكر أمه سليط حدثنا يحيى بن بكير في عام 31 و200 قال حدثنا الليث اللي هو ابن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وقال ثعلب بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب طبعا هذا استفاد لما شفنا وقال ثعلب بن أبي مالك أن الزهري حدث بحديث طويل ليونس ومن ضمن الحديث قال وقال ثعلب أن عمر بن الخطاب قسم مروطا هي أكسية منصوف بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين. طبعا أول من سمي بأمير المؤمنين أول من سمي بأمير المؤمنين هو عبد الله بن جحش حينما ولي على سرية قوامها 12 من المسلمين. وأيضا سمى نفسه أمير المؤمنين كما سيأتي في الرواية الأخرى وسيلم الكذاب. فأول من وصف بأمير هو عبد الله بن جحش لأنه كان أول قائد على سرية، ثم عمر بن الخطاب من المسلمين. أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك. طبعا عمر بن الخطاب يعني كان يقدم الأغراب على من تحت يديه من أهل بيته، على يريدون أم كلثوم بنت علي. أم كلثوم هي بنت فاطمة بنت علي بن أبي طالب، أم كلثوم كانت زوجة لعمر بن الخطاب. فبقي قال طلب منها أن يعطيه لأهل بيته لزوجته. فقال عمر أم سليط أحق، ثم بين لماذا أحق. قال أم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. طبعا هنا وجه السبب في ذكر البخاري لهذه الرواية هنا هذا، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، تزفر بمعنى تنقل وتنقل. وأتى بهذا اللفظ المشتق من الزفر اللي هو صوت رائحة الفم، باعتبار النساء حينما يحمل شيء ربما يتعب. ولكن استفادنا فائدة أمس علقنا الدليل، أحد الأطباء العراقيين في لندن يتحدث عن مرض السكري، فقال لابد لصاحب هذا المرض أن يجهد نفسه برياضة يومية، وأن يكون في الأسبوع 3 مرات يعني يصل إلى مرحلة العرق. قال شريطة أن لا يصل إلى اللهث. لا يعني تربط مع هذه القضية تسفر لنا القرب. تنقل تنقل يعني، بس واحد تنقل بس نوبات واحد لما ينقل شيء يتعب ونفسه يذهب ويعود هكذا. يتصرف بها بما فيها مصلحة المسلمين. نعم، ينظر إلى المصلحة. نعم، ويقسم بالعدل. فهذا يعني كان يؤثر الآخرين على أهل بيته، فهذا من عدله ونزاهته. ثم قال باب قتل حمزة. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله توفي 54 و200. قال حدثنا حجير بن المثنى توفي 50 و200. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة توفي 94 و100. طبعا هذا السند نازل. عن عبد الله بن الفضل توفي 30 و100. عن سليمان بن يسار توفي 70 و100 أحد الفقهاء السبع. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمني توفي 95. قال خرجت مع عبيد الله بن علي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي تسأله عن قتل حمزة. طبعا لا، الإنسان الذي سافر يعني يتمنى وتتوق نفسه أن يرى الأشياء الأثرية أو التاريخية. قلت نعم. فهذا وحشي له شأن أنه قتل حمزة وأنه قتل مسيلمة. نعم، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل له وذاك في ظل قصره كأنه حميت. الحميت هو الزق الكبير، فمعنى أنه كان سمين تطلق هذه اللفظة. ولذلك مصطفى العقاد لو قرأ هذه الرواية وفهم معناها لما جعله ضعيفا في فيلم الرسالة. الآن لا ندري القرضاوي ماذا سيصنع، سيجعل من وحش رجل سمين أم سيجعله رجلا ضعيفا. فهذه الروايات لا تفهم مثل هذه الرواية. قد يكون نعم. يقول فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله معتجر بعمامته، أي لا في عمامته من غير تحنيك. طبعا الناس يجعلون العمام إما محنك يجعلون تحت الحنك شيء منها، وهذه هي التي يجوز المسح عليها في الوضوء. ابن قدامة في المغني حينما تحدث عن خلاف العلماء في جواز المسح على العمام وفيها 3 أقوال، قال ومن قال بذلك اشترط أن تكون محنكة، أي وقال بأن الشافعي لم يفتح حتى أجازه 17 محنكا، أي عالم من العلماء يلبسون العمام ويكون تحت الحنك منها شيء. فبعضهم يعتجر أن يلفها كما يصنع الآن الناس لا يجعلون تحت الحنك منها شيء، لا يجعلون تحت الحنك منها شيء، يعني بس العمامة فقط فوق، بس قبل كان أكثرهم يخلي تحت الحنك منها شيء. نعم هو هذا الصواب. نعم وذلك في الصحيح نادرة جدا هذه القضية، وذلك إذا كانوا مسافرين وإلى حمص فربما خففوا عن أنفسهم في هذا. يقول ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. شوف وحشي كان يعني يمتاز بالذكاء، فما رأى فقط العينين والرجلين. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن علي بن الخيار تزوج امرأة يقال له أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، يعني يبحث عن امرأة ترضعه، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. خلي شوف قدمك. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال لا تخبرنا هو نفسه ألا تخبرنا بقتل حمزة. فبدأ يطلب من عنده أن يحدثه عن القصة، ولا شك أنه قد سمع، لكن السلف كانوا يحبون العلو السند العالي. قال نعم إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار بدر. يعني شوف السبب في قضية اختيار قتل حمزة، السبب أنه قد قتل من الصناديد. نعم فقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. شوف هذه الرواية الصحيحة وليست رواية غيره. قال فلما أن خرج الناس عام عينين، طبعا عام عينين هو عام أحد، وهذا جبل صغير كان بإنساء أحد، هو الذي أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الرماة عليه، يعني أنت رحت الأحد كان، فهذا هو سموه عينين. من ودوكم قلوكم هذا اسمه عينين. ايه وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد. خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا بالقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، يعني كانت تقتل النساء، أتحاد الله ورسوله تعاند الله فتحارب الله. قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، إنها كناية على العدم، يعني حول إلى عدم. شو لسه البارحة أحد يستطيع رجح البارحة؟ لا، البارحة راح وانختم ثم نسأل عن البارحة ونسأل عن قوة هكذا. هذا اليوم قضية ليس قضية هنا يا أخوان، لابد الإنسان أن يخزن الليل والنهار بالعمل الصالح، فهذا من بلاغة وحش. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، يعني ما هو كان شايل سيفة أو رمحه يقاتل، لا، فلما دنا مني رميته بحرمتي. طبعا الحافظ بن حجر وغيره ذكر وقال الإنسان لابد أن يهتم بالأمور ولا ينظر إلى صغار الأمور ولا يعبأ بها، يعني قال باعتبار أن حمزة ربما نظر إلى وحشي فلم يعبأ به، وإلا لو أنه عبأ به باعتبار أنه لقتله. قد يكون حمزة رآه فلم يعبأ به باعتبار أنه عبأ، ربما الأمر غير هذا الشيء، ربما أن حمزة كان مشغول بالقتال ولم يره. يقول وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته، طبعا ثنته هي المكان تحت من السرة وحتى العانة وليس العانة فقط، حتى خرجت من بين وركيه، يعني صار قوية جدا حينما رمى مسيلمة ضرباه في الأعلى في صدره، لكن هنا يريد أن يعتق. فأقمت أيضا يعني خوفه الكبير من حمزة فأراد أن يختار مكان قوي جدا في القتل، فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، يعني لا يأتيهم بما يكرهون، وهذا أيضا من بلاغته. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أأنت وحشي يرحمكم الله؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت كان من الأمر ما بلغك. شوف حتى بهذه العبارة ما أراد أن يجرح فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ الإنسان النفوس مطبوعة أن الإنسان حين لا يرغب من أنزل به الضر والأذى، وكذلك لا يرغب من أنزل بوليه أو بأهل بيته الضر والأذى، نعم، حينما يلتقي به يسلم عليه، لكن أحيانا الشخص يعني يجنبه عنهم. فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. طبعا هذا من باب النافلة، هو كان أراد أن يقدم عمل حسن ويدرؤون بالحسنة السيئة، وإلا في الإسلام يجب ما كان قبله. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، شوف فرق بعيد جدا بين حمزة الذي كان يقاتل على صدره ريشة النعام وبين هذا اللي هو من خلال جدار كأنه جمل أورق، يعني من يعني لونه لون الرماد بسبب الغبار والقتال، ثائر رأسه شعره منفوش. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثديه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على همته، هو عبد الله بن زيد المازني. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هنا كان يسمي نفسه بأمير المؤمنين وهو ادعى الرسالة. ثم قال البخاري باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر، وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر المروزي السعدي نزيل بخارى، توفي عام 42 و200، هذا نسب إلى جده. وقلنا بأن الإنسان لا ينسب إلى جده إلا إذا كان لجده شأن. قال حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، توفي عام 11 و200، عن معمر. شوف السهادي كلهم لهم مصنف، إسحاق بن نصر لهم مصنف، البخاري مصنف بين أيدينا، ومصنف عبد الرزاق بين أيدينا، وجامع معمر بين أيدينا، وهمام صحيفة همام أيضا موجودة بين أيدينا بفضل الله تعالى. فهذا الحديث واحد من أحاديث هذه الصحيفة، صحيفة همام عن أبي هريرة عن معمر عن همام. طبعا همام بن منبت في عام 230 و100، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته. رباعية معروفة تصير بين النار وبين الثنيتين من فضلة الشيخ. نعم. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، لا شك أن من يقتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله فهو يموت كافرا. ثم قال الإمام البخاري حدثني مخلد بن مالك توفي عام 41 و200، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي توفي عام 94 و100، قال حدثنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج توفي عام 49 و100 وقيل عام 50 و100، عن عمرو بن دينار توفي عام 26 و100، عن عكرمة، طبعا عكرمة بن عمار قال عنه عامر بن شراحيل الشعبي حين بعد ان توفي ابن عباس يقول ما بقي تحت ايديهم السماء اعلم بكتاب الله من عكرمه مولى بن عباس. وهذا عكرمه مقدم ايضا جدا، علما ان سعيد بن المسيب يرى غير هذا الشيء، يعني كان سعيد بن المسيب يعني يسيء الراي فيه لانه كان يكثر من التفسير. وهذا الرجل من المقدمين أيضا في التفسير، توفي عام 400. عن ابن عباس عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة قال اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو بن جميل بن طريف الثقفي. نعم اي سيدي، هو هذا الحديث السابق مرفوع. نعم. هو هنا يعني اتى بالكلام ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحديث اصلا مرفوع من حديث ابي هريره. قال حدثنا يعقوب اللي هو بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم، طبعا يعقوب توفي عام 81 و100، عن ابي حازم وهو سلمة بن دينار انه سمع سهل بن سعد اللي هو الساعي توفي عام 88 وهو يسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما والله اني لاعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسلهم وعلي يسكب الماء بالمجن، ف فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسهم. نقرأ الحديث اللي بعده حتى يتم الباب. حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم اللي هو الضحاك بن مخلد النبيل وهذا أيضا شيخ من شيوخ البخاري. البخاري روى عنه أحاديث مباشرة وروى عنه أحاديث بواسطة كما هنا. توفي عام 1300 أقدم شيخ للبخاري. والذي سماه بالنبيل كان لقبه بالنبيل هو ابن جريج. قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم سيدي. أنا مرة قضية والله لا أدري هي الرواية صحيحة هذه اي هو اعتمد على ضحى حسين ربما وهو ليس بثقه.